الأغاني. للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 91 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. تعالوا نطوي الزمان الواسع الشاسع ونتكلم عن اللحن المختار التاسع، الشعر لابن مياد الرماح ابن أبرد ابن ثوبان، واللحن لحنين الحيري المغني الفنان. وقبل ما نتكلم عن الاثنين، حسمعكم من اللحن التاسع بيتين ونغمتين. ومهما كان اللحن اللي حنسمعه جميل، برضو حقول لكم ده فين واللحن اللي سمعناه زمان فين، واجيب لكم منين صوت حنين وفن حنين. يا خلي لي هجرك كي تروح يكتم للرواحي قلبا جري. إن سعدة لمنية المتمني جمعت عفة ووجها صبي. ودلوقتي يا سادة حنتكلم عن الشاعر ابن ميادة، والكلام عنه نبتديه سنة 90 هجرية، يعني 700 ميلادية، في عهد الوليد ابن عبد الملك سادس خلفاء الدولة الأموية. والمكان مضارب الأمير موسى بن نصير، اللي جيوش المسلمين شافت على يديه الفلاح والخير، وبلغت من سواحل أفريقيا نهاية المدى والسير. موسى بن نصير واقف بجيوش الإسلام مستني أوامر الخليفة اللي جياله من بر الشام، والجيش العرمرم الدفاق واقف مشتاق عاوز يقفز لأسبانيا اللي مفيش بينه وبينها غير بحر الزقاق، اللي النهاردة بيسموه في المضارب والمشارق بوغاز جبل طارق. يا طارق يا ابن زياد، أنت فتى عميلنا موسى بن نصير ومولاه وصاحب سره، فهلا خبرتني فيما انتظار هذه الجيوش على هذا الساحل لا نغزو ولا نرجع؟ فمن الرجل؟ أنا رجل من بني كلب أدعى دحمان. يا دحمان يا كلبي، ما حق أمير الجند على الجند؟ السمع والطاعة. ففيما اختفاؤك ما ليس لك به علم؟ وإن كان سرا فكيف أطلعك عليه؟ ويحك طارق، ما إن مصاريخ ملك الأندلس كان اغتصب ابن يوليان قبل مقدمنا إلى هذا الساحل، وكان يوليان يتحفز للانتقام، فما أن وصلنا حتى عاهدنا، وصار كلما اتصل بأميرنا موسى بن نصير شوقه إلى غزو الأندلس، حتى كتب موسى إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك يخبره بما دعاه إليه يوليان واستأذنه في اقتحام الأندلس. ويحك أيها الكلبي، تعلم هذا وتسألني فيما انتظار الجيوش؟ يا طالما انتظرنا يا فتى الأمير، وإني لا أتوكس أن لا يأذن لنا أمير المؤمنين فتكون والله قاسمة الظهر. ألا ما أشوقنا إلى عبور هذا البحر؟ أما أن يخشى أمير المؤمنين أن يفصل البحر بينه وبيننا فسدادا يرى، وعلينا السمع والطاعة، ما يدرينا ما وراء البحر، ومن أين المدد؟ إن نزلت بنا داهية أو أكلتنا القاصية هناك. أنت تقول هذا وأنت طارق بن زياد فتى موسى بن مصير؟ ما هو برأيي، ولكني أحبذ لك ولنفسي السمع والطاعة في الله ورسوله وأولي الأمر منا. ويها طارق، عسى الله أن يكون قد أتى بالفرج. هؤلاء بريد أمير المؤمنين لا ريب، عرفت فيهم مغيثا قول الوليد بن عبد الملك. عهد الله عليك، لئن كان أمير المؤمنين قد أدرى الغزو أن تجعلني على أول مراكبنا. سأنظر إن شاء الله. من يا طارق؟ مولاي أمير الجيوش، هؤلاء بريد أمير المؤمنين ومغيث مولاه. يا طالما انتظرناهم، علي بهم. السلام على الأمير موسى بن نصير ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا مغيث، يا مولى أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. اجلس واطمئن وهات ما حملت. هذا كتاب أمير المؤمنين أيده الله وأقام به ركن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. يا طارق، أسرع فبلغ يوليان صاحب سبتة أن الخليفة لم يأذن باقتحام جيوشنا لأرض أشبان، وإنما أذن لي أن أبعث بالسرايا. يقول في كتابه: خذها بالسرايا حتى ترى وتخبر شأنها، ولا تغرر بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. جعلت فداءك يا مولاي، هل رجعت مولانا أمير المؤمنين فعرفته بأنه ليس ببحر زخار بيننا وبين واندلسيا، وإنما هو خليج ضيق يبين للناظر منهما خلفه؟ لا بأس، نكتب بذلك إلى أمير المؤمنين. فاذهب إلى يوليان وأخبره، فإنه يستنجزنا كل صباح ومساء. مولاي، قلت أعزك الله إن أمير المؤمنين أذن لك بإرسال السرايا، فهل أرسلت إلى جوليان تكلفه مكاشفة هؤلاء القوم واستخراجهم؟ كيف يا فتى؟ جعلت فداء مولاي، تأمره أن يجمع جمعا من أهل عمله فيدخل بهم إلى ساحل تلك الأرض، فإن عاد سالما بمن معه استأنسنا لما يدعون إليه. بلى يا طارق، أصبت ونصحت، وإني لأرى ذلك أنشط لآمال جندنا بعد طول انتظارهم. امضي على بركة الله، وانتدب من جندنا 10 أو 20 يصاحبون سرية يوليان، فيكونوا شهودا لنا وعيونا. أبشر أيها الكلبي. بما تبشرني يا طارق؟ بشرك الله برضوانه. جهز نفسك، فسوف تعبر البحر الليلة. يا بشراي، أو أذن أمير المؤمنين للجيوش باقتحام الأندلس؟ ليس بعد، ولكنك سوف ترحل في 20 من جندنا. 20؟ بلى، ضمن سرية يخرج بها جوليان الليلة ليغير على القوم. ما وراءك يا طارق؟ نصر الله والفتح يا مولاي. أفلح وجهك يا فتى، أفلح وجهك. عادت سرية جوليان وكلهم سالمون، أغاروا وقتلوا وسبوا وغزوا وأقاموا هنالك أياما. فكيف وجدوا أرض أشبان؟ وجدوا ثغورا غير محكمة، وجندا متخاذلين، وقوما دب الوهن في قلوبهم، وقد اشتبك ملكهم بحروب مع جلالقة الشمال. فهل أخذناهم قبل أن يستجمعوا أمرهم؟ فمن ألسن رجالنا ممن شهد السرية لأسمع منه شهادة عيان؟ ألسنهم رجل من بني كلب يدعى دحمان، كان أشدهم تشوقا إلى الغزو. علي به. ما يمنعني أن آتيك به إلا أنه كسرت ساقه وجرحت، وهو الآن محموم بجرحه. من أي البلاد هو؟ من جيرون بالشام. اعتنوا بجرحه، فإذا نقل فأعطوه قسمته من الفيء الذي أصابه في سرية جوليان، ثم ردوه إلى أهله بالشام. أي دحمان، ألا هونت عليك ونفضت عنك الحزن؟ لا تفتأ تبكي منذ حملناك عائدين بك، وليت شعري لا أدري ما يبكيك. ها أنت ذا تعود موفور العافية، اللهم إلا من فدع في رجلك لا يعيبك. كيف لم يعبني وقد ردني موسى لأجله عن الغزو معه؟ فانظر ما غنمت من مال وسبي يا صاحب الطريق. والله ما أحب أن لي ما طلعت عليه الشمس وأحرم غزوة في سبيل الله. هون عليك يا دحمان، ولسوف أسمعك ما يروح عنك، فقد علمنا إماءك الأشبانيات ينشدن بلساننا. انظر انظر إليهن على الجمال خلفك، أمرهن فينشدن ما تعلمن. هيا أنشدن. أنا سامع ناس بيقولولك فياك بزيادة، ده انت سرحت سرحة فوق العادة. إيش جاب فتح الأندلس لسيرة الشاعر ابن ميادة؟ صبركوا عليا، انتوا عارفين أمه ميادة تبقى مين هي؟ تبقى جارية أسبانية وقعت من نصيب دحمان الكلبي سبية ضمن الجوار اللي كانوا بيغنوا لكم من شوية. لكن أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية.